إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يسأل الأخ محمد عبد الله عن قوله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة في قصة ذي القرنين في سورة الكهف، ما معنى حمئة؟ حمئة يا محمد معناها حامية، شديدة الحرارة، سود، متغيرة اللون، منتنة الرائحة، يعني ثلاثة معاني. حمئة معناها عين حمئة، أي عين سوداء اللون، منتنة ومتغيرة الرائحة، وحارة، لأن فيها قراءتان: حمئة وحامية. فوجدها تغرب في عين حامية، هذه قراءة أخرى سبعية صحيحة. فإذا حمئة فيها ثلاثة معاني: شديدة الحرارة، سوداء اللون ومتغيرة اللون، ومنتنة الرائحة ومتغيرة. والآية معناها أن ذا القرنين عندما ذهب إلى طرف الأرض أو مغرب الشمس وجد تغرب الشمس في عين حمئة. المفسرون يقولون أنه عندما يصل الإنسان إلى البحر ويرى البحر وامتداد البحر الشديد ومع غروب الشمس يرى أن هذه الشمس تغرب في البحر. في الحقيقة هي لا تغرب في البحر لأن الشمس منفصلة عن الأرض تماما، لكن فيما يرى الرأي، فيما يرى ذو القرنين، أنها تغرب في البحر، تغرب في عين حمئة، يعني كأنها تغرب في هذا الماء الضخم، ماء البحر، وهو عبارة كأنه عين متغيرة اللون، لأن ماء البحر فعلا أحيانا يشم منه رائحة يعني متغيرة، وشديدة الحرارة. وجدها تغرب في عين حمئة فيما ينظر ذو القرنين. في الحقيقة هي لا تغيب لا في عين حمئة ولا في البحر، وإنما فيما يرى الناظر. هذا هو معنى قوله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، أي فيما يرى ذو القرنين. ومعنى عين حمئة كما قلنا شديدة الحرارة، متغيرة اللون، سوداء. والله أعلم.